السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كنوز. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، 1000 مليار مبروك لمصر. ربنا يا رب يعدها لنا على خير يا رب العالمين، ونسعد بقى ونفرح كده ان شاء الله باول رئيس ينتخب منذ مئات السنين. ربنا يا رب يولى علينا من يصلح بلادنا ومن يتقي الله فينا، وربنا سبحانه وتعالى يغنمنا الخير يا رب العالمين، ويولى علينا من يصلح هذه البلد. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم من اراد مصر بخير فوفقه الى كل خير، ومن ارادها بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره. اللهم امين يا رب العالمين. حقيقه العرس الجميل اللي بدا النهارده وهيستمر لحد بكره بالليل ان شاء الله، الواحد كانه مش مصدق نفسه بالبلدي كده، محتاج الواحد حد يخبطه علشان يحس ان اللي هو شايفه ده حاجه حقيقيه بجد. يا رب تمهلنا على خير يا رب، ويسعد قلوب المصريين جميعا يا رب العالمين. القلوب اللي اتحرمت من السعاده ومن الفرحه سنوات طويله قوي قوي، ومستنيه اللحظه الجميله ديت. تشوف منظر الناس وهي رايحه اللجان، اللي ماشي على العكاز واللي مش قادره تمشي واللي جاي هو مريض واللي واقف في الشمس، وكل دولت ناسين كل حاجه وناسين نفسهم حتى، وفاكرين حاجه واحده بس، هي مصر. فاكرين ان مصر ديت ان ما كنتش انا وانت وكلنا نحط اصواتنا علشان نختار الاصلح والانسب والاتقى والافضل، يبقى ديت خيانه للوطن وخيانه لديننا كمان. لانه وان كان الموضوع هو انتخابات، الا انه في النهايه احنا بننتخب واحد علشان فعلا يعيشنا في رحاب الشريعه العظيمه اللي بتكفل الحريه والكرامه والامن والامان والرحمه والعدل لكل اطياف الناس، سواء كان مسلما او غير مسلم، سواء كان مسلما او غير مسلم، سواء كان اي انسان من اي فئه، بيكفل له الاسلام هذا الشيء بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده النهارده بنعتذر عن شرح كتاب كنوز من السنه، والنهارده هنعلق على الحدث العظيم دوت اللي لا يمكن ابدا انه يعد من غير ما نعلق عليه ومن غير ما نتعايش معاه بقلوبنا، لان الموضوع فعلا موضوع خطير جدا، موضوع جلل في منتهى الروعه اللي في الدنيا. عايزين نقول ان توجهاتنا كلها ان شاء الله، يعني ربنا يا رب يكرمنا كده بواحد يرفع شعار الاسلام. لكن قبل ما نتكلم في اي حاجة، ارجو ان انا اذكر كل اخواني واخواتي من اهل مصر، لا تنسوا شهداء ثورة 25 يناير. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يحشرهم في زمرة الشهداء ولا نزكى على الله احدا. اوعى تنسوا هؤلاء الشباب اللي ضحوا بحياتهم علشان نعيش اللحظة ديت. ولو ما كانش الشباب دول ضحوا بحياتهم، اللحظة دي يمكن كنا نعيش ونموت، ويجي أولادنا ويعيشوا ويموتوا من غير ما يشوفوا اللحظة الفاصلة، اللحظة الحاسمة الجميلة ديت اللي بتعيشها أرض مصر وبيعيشها شعب مصر. الناس رايحة لصناديق الاقتراع والانتخاب وهم مش مصدقين إن هم لأول مرة بينتخبوا وبيرشحوا واحد من 13، مش بيختاروا واحد من واحد. يعني انتخب الرئيس يا لا، طب ما فيش حد قدامه، ما ينفعش حد يتحط قدامه، واللي يتحط قدامه هيتفرم لانه وقف قدام القطر. فالحمد لله ان القطر انزاح والقضبان فديت، فماشي دلوقتي الحمد لله رب العالمين. يعني 13 واحد، ربنا يا رب يكرمنا بواحد يتقي الله فينا. فاوعى تنسوا هؤلاء الشهداء، ندعي لهم دايما بالرحمه، وندعي لهم ان ربنا يحشرهم في زمره الشهداء ويحشرهم في الفردوس الأعلى، وأن ربنا يجمعنا بهم يوم القيامة إن شاء الله، لعل وعسى سبحان الملك يعني يكون كل راحة تعيشها مصر بعد ذلك في موازين حسنات هؤلاء الشباب، سواء اللي استشهدوا أو سواء حتى اللي ما زالوا أحياء يعيشون على أرض مصر. يعني مش لازم أموت علشان غير يسعد، ما أنا ممكن أبذل جهدي من غير ما أموت برضو غير يسعد. فسواء اللي استشهدوا أو الذين لم ينالوا شرف الشهادة لكن بذلوا الجهد من أجل نجاح هذه الثورة العظيمة، فربنا يبارك فيهم جميعا يا رب، يجعلها في ميزان حسناتهم، وندعو لهم دائما ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتهم. الحاجة الثانية، كان أمنية عمري حقيقي في اللحظة الفاصلة الجميلة اللي عايشها مصر، وفي لحظة العرس اللي فعلا لا تخطر على قلب بشر، وعمرنا في حياتنا ما كنا بنتخيلها ابدا، ان ما كانتش اصلا في مخيله اي انسان ان احنا نعيش لحظه العرس الجميله ديت. كان امنيه حياتنا بجد، كان امنيه حياتنا ان احنا نجتمع على صوت اسلامي واحد. دي كانت امنيه حياتي، والحقيقة أنا ما زلت لحد هذه اللحظة في قمة الحزن والأسى جنب الفرحة الجميلة ديت، وفي عز العرس الجميل ده أنا في قمة حزن إن إحنا فتتنا أصواتنا بالمنظر ده. وكان نفسي أن يجتمع يعني الدكتور محمد مرسي مع الدكتور أبو الفتوح مع الدكتور العوة والكل، يعني حاجة كده يبقى مشهد جميل جدا زي ما حصل ما بين عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وأبو بكر الصديق في سقيفة بني ساعدة، إن عمر بن الخطاب بيقول لا أنت يعني خدوا أبو بكر الصديق هو ده اللي يصلح، أبو بكر يقول لا اختار واحد من الاثنين يا إما عمر يا إما أبو عبيدة، وهم الاثنين مش عايزينه. وفي الآخر خالص لما لقى سيدنا عمر بن الخطاب اللي سيدنا أبو بكر مصر عليه راح قايم على طول وراح مبايعه وخلى الناس كلها تبايعه، لأن فعلا الموضوع كان محتاج تجرد، تجرد وإخلاص. وأنا لا أتهم أحدا، إن شاء الله ربنا يكرمهم هم الثلاثة، إن شاء الله نحسبهم هم الثلاثة من المخلصين، لكن كنا محتاجين فعلا إن احنا نوحد صفوف الأمة، بدل ما حتى لو افترضنا إن الدكتور مرسي هياخد 30% من الأصوات، وده أنا بقول مثلا أو 25% من الأصوات، والدكتور أبو الفتوح 25% والدكتور العوا 25%، أنا بفترض المجموع بتاعهم 75% و25 يروح مثلا لواحد زي الأستاذ حمدين صباحي أو لبعض الفلول أو غير ذلك. كنت أتخيل إن لو كان مرشح إسلامي واحد كان يبقى 75% من نصيب، يا سيدي مش 75 قول حتى 50 55% يبقى من نصيب واحد بس إسلامي. إحنا فتتنا أصواتنا وعملنا زي ما قلت بالأمس بالملي، قلت إحنا عاملين زي مصر بلدنا دي كانت كأنها بنتنا اللي اتخطفت، مش عايز أقول 30 سنة عايز أقول 50 سنة. فلما رجعت لنا قلنا لازم نعمل فرح كده، ويعني فرحة كبيرة طبعا، يعني فرح كبير جدا لعودة بنتنا لينا. فلما حبينا نعمل الفرح الكبار بتوع العيلة قالوا، بعضهم قال أنا هعمل الفرح في أسيوط، والنص الثاني قالوا هنعمله في اسكندرية. يعني أنا مش بسمي محافظات، أنا بقصد يعني إيه إن دول هيعملوا فرح في مكان ودول هيعملوا فرح في مكان تاني. فقلنا لهم يا جماعة طب ما نوحد الفرحة وتحسسونا كده بلمة العيلة، ما هو مصر دي كلها عيلة واحدة، عيلة واحدة، احنا اهل يا جماعة وعيلة واحدة. فقلنا يا جماعة ما نخلي الفرح في مكان واحد والعيلة كلها تتجمع ونفرح كلنا فرحة جامدة، بدل ما النص يفرح هنا او التلت يفرح هنا والتلت هنا والتلت هنا وتقسموا الفرحة، ونبقى احنا محتارين اللي هم كبار العيلة محتارين نخش هنا ولا هنا ولا هنا. مسألة كانت محيرة جدا، ومسألة سامحوني كانت مؤلمة جدا في عز العرس ده وفي عز الفرحة الجميلة ديت، اللي سامحوني يعني ما اعتقدش واحد زي حالاتي ممكن يمر عليه العرس ده مرة تانية. يعني الموضوع يعني بنقول ده عرس هنشوفه مرة في العمر وبعد كده احنا مروحين، فكان نفسنا نشوف العرس ده ولو مرة. يقوم العرس رغم ان هو عرس وما زال عرسا حتى هذه اللحظة، الا ان برضو مكدر بحتة الفرقة اللي حصلت ديت، ان ناس رايحين يرشحوا والتلاتة اسلاميين والتلاتة بنحبهم في الله والتلاتة بنحترمهم وبنقدرهم، والله سواء الدكتور محمد مرسي بنحبه ونقدره، دكتور أبو الفتوح بنحبه ونقدره، الدكتور العوة بنحبه ونقدره، بنحب التلاتة وبنقدر التلاتة. وكان نفسنا إن التلاتة يبقوا واحد، يبقوا تلاتة في واحد. يعني تلاتة في واحد إزاي ما عرفش، لكن كانت أمية حياتي، علشان فعلا كلنا حتى العلماء اللي توقفوا والعلماء اللي قالوا مش عايزين نبقى ضده ومعه، والعلماء اللي راحوا هنا فتشتموا من اللي هنا، والعلماء اللي راحوا هنا فتشتموا من التانيين، والعلماء اللي وقفوا في النص فتشتموا من الاثنين. كان نفسي ان الموضوع يبقى فرحة عيلة واحدة، ويبقى فعلا هو التوجه في النهاية توجه اسلامي. وعشان كده اللي بيسألني ارشح مين ولا مين ولا مين بقول له اللي انت عايزه، بس ما تخرجش عن التلاتة بالله عليك. كل من يرفع لواء الاسلام خليك وراه. ليه؟ مش عشان حاجة، عشان بس بتبرئ ذمتك أمام الله. حتى لو واحد من التلاتة مسك وما قالش اللي هو وعدنا به، دي مسؤوليته هو أمام الله سبحانه وتعالى، أما أنا بخلص مسؤوليتي أمام الله سبحانه وتعالى عشان ما تحسبش على خيانة هذا الوطن ولا خيانة هذا الدين. أملنا من يوم ما طلعنا على وش الدنيا إن احنا نفسنا نشوف شرع المولى عز وجل مقام على أرض مصر، وأرض مصر هي من أولى البلاد اللي يقام فيها شرع الله سبحانه وتعالى، لأن مصر فعلا أمة في حد ذاتها. مصر دولة رائدة، مصر فعلا بتقود القافلة من زمان قوي قوي، بس فمحتاجة ان احنا نتوحد ويبقى صوتنا واحد، وان احنا كلنا كنا نتجمع ونبقى كلنا بنخدم قضية واحدة. مين اللي هنرشحه مثلا؟ هو الدكتور مرسي فقط. مين اللي هنرشحه مثلا؟ هو الدكتور ابو فتح بس. مين هنرشحه؟ الدكتور سليم العوا فقط. يبقى واحد من الثلاثة هو ده وبس، وكلنا بقى كعلماء ودعاء وطلبة علم والناس الجمال المسلمين الطيبين اللي عايشين على أرض مصر، اللي أنا بعتبر أن الناس العوام دول البسطاء دول إيمانياتهم، أنا بتكلم عن نفسي، أحسن مني 1,000,000,000 مرة. ناس بسطاء وناس على سجيتهم وعلى إخلاصهم، وما يعرفوش لا ينفقوا ولا يجاملوا ولا بيعرفوا أنهم يلفوا ولا يدوروا ولا بيعرفوا يقول حاجة مش في قلبهم، ناس لسه على الفطرة الجميلة ديت. كان نفسنا الكل يبقى ورا الإسلام ده، ونقول يا رب خلصنا ذمتنا أمامك يا رب العالمين، وخلصنا يعني عملنا اللي يمليه علينا ديننا وضميرنا، واخترنا واحد رافع راية الإسلام، فيا رب اجعل الخير والصلاح لأهل مصر على يد هذا الرجل، ويبقى كده احنا أدينا الأمانة. لكن لما حصلت الفرقة ديت الحياة شتتنا وشتتنا أصواتنا، وأتمنى يا رب ما يكونش اللي في بالي ممكن يحصل، إن لو حتى الدكتور محمد مرسي خد 25 أو 20%، والدكتور أبو فتوح 20، والدكتور سليم العوا 20، ويجي واحد بقى من النظام السابق ياخد لوحده مثلا 30 ولا 40، فيبقى الإعادة ما بينه وما بين واحد تاني، ثم بعد ذلك الناس تفقد الثقة في حاجة معينة فتبتدي تنتخب واحد، يبقى احنا ما عملناش حاجة، ويبقى الثورة احنا كده دمرنا كل أهدافها. عشان كده كنت بقول والله وما زلت أقول، كنت أتمنى إن المخلصين من هذه الأمة والعقلاء من هذه الأمة يجمعوا الكل، يجمعوا السلفيين مع الإخوان، يجمعوا الثلاثة المرشحين مع الجماعة الإسلامية، مع جماعة أنصار السنة، مع جماعة التبليغ، مع كل الأطياف الإسلامية الموجودة في مصر، ونجتمع كلنا والعقلاء والكبراء من الجماعات دي كلها ومن هؤلاء جميعا، يقولوا يا جماعة تعالوا نشوف من الأصلح ومن الأفضل. الموضوع مش موضوع إن أنا عايز واحد سلفي يمثلني، عايز واحد إخواني يمثلني، أنا عايز واحد مسلم يمثلني وبيكون بيحمل الراية. وزي ما بنقول دايما مش مهم مين يحمل الراية، المهم أن ترفع الراية، ومش مهم مين يوصل الخير، المهم أن الخير يوصل، مش مهم أن أنا أحط اسمي، لأن في النهاية هي المسألة تكليف لا تشريف، ومغرم وليس مغنما. يعني هي المسألة مش مسألة يا جماعة ان انا هبقى رئيس مصر، لا يا حبيب قلبي، ده الموضوع اكبر مما تتخيل. الموضوع مش موضوع فرحة ان انا هيتحط صوري في كل مكان ولقاءات في كل مكان والدنيا كلها تشيد باسمي وكل الصحف العالمية والتلفزيونات العالمية تنقل خبر ان انا بقيت رئيس مصر. الموضوع اكبر مما نتخيل، دي مسؤولية 80,000,000 في رقبتك من الان، من هذه اللحظة التي تتوج فيها، او بلاش تتوج، هو برضه هو تكليف وليس تشريفا، يعني من اللحظة التي تكلف فيها بان انت تبقى رئيس مصر، خلاص ال 80,000,000 دولة اللي موجودين على ارض مصر بما فيهم ال 40% او ال 50% اللي موجودين تحت خط الفقر، بما فيهم المناطق العشوائية، بما فيهم الناس اللي مطحونين طحن، كل دولت في رقبتك، بل مش هتصدق، بل الدواب والحيوانات اللي عايشة على أرض مصر، قطط وكلاب وعصافير وكل حاجة في رقبتك. قال عمر بن الخطاب: لو أن عنزة في العراق عثرت لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر. شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا إن احنا ما ناخدش بالنا إن الموضوع مسؤولية كبيرة جدا جدا. يبقى النقطة الأولى اوعى تنسى الدعاء للشهداء 25 يناير. النقطة الثانية، كان نفسي ان احنا نتفق على مرشح واحد، ولكن إيه يعني قدر الله ما شاء فعل، اذ لم نتفق على مرشح واحد فعلى الاقل يعني خد بالك صوتك امانة، صوتك امانة، هتقف يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق طمرة ولو بكلمة طيبة. فإذن المسألة محتاجة أننا فعلا أخلص نية لله سبحانه وتعالى، صوتك أمانة. بعض الناس البسطاء جدا، يا رب فرج هم المهمومين يا رب، وارفع الغم والحزن عن المحزونين. في ناس فعلا عايشة فعلا تحت خط الفقر، ابنه وبنته بيصرخوا قدام عينيه مش لاقين ياكلوا، فلما يجي واحد النهاردة يحط في ايده 300 جنيه وشنطة مش عارف ايه من اصحاب النظام السابق، الراجل رغم ان هو عارف ان دي خيانة، بس هو يعني احيانا بيصل لمرحله، وده مش عذر ليه طبعا، انا لا اجد لها مبررا، لكن عايز اقول ان هو يعني في لحظه من لحظات الضعف الانساني لما بيلاقي ابنه وبنته بيصرخوا قدام عينيه من الجوع، بيضطر انه يقبل عشان ياكل ولاده. انا عايز اقول له اطمن، اوعى تقبل لا 200 ولا 300 ولا 1000 جنيه حتى، وان شاء الله من الحلال بقى، من الحلال الطيب، الحلال الطيب مش على سبيل الرشوه علشان تنتخب واحد لا يصلح ان يكون رئيسا لمصر بعد ذلك، على سبيل الامانه. ان شاء الله ربنا هيكرمك اخر كرم وهيعوضك لما مصر دي تقف على رجليها ان شاء الله، وده قريب جدا. انا مش بقول لك بعد 20 سنه ولا 50 سنه، ان شاء الله بس سنه سنه كده مصر تلم ورقها، وسنه تانيه تبتدي مشاريع النهضه، وسنه تالته ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيعوضكم كل خير. والعشوائيات دي ان شاء الله لازم نرفع شعار بعد ما الرئيس ينتخب ان شاء الله، ان لا عشوائيات في مصر بعد اليوم. وعايز اقول حاجه يا جماعه، الموضوع والله الذي لا اله غيره ما هوش محتاج رئيس جمهوريه ولا محتاج انتخابات ولا محتاج اي حاجه، الموضوع محتاج ان احنا نحيي في قلوبنا الشعور الانساني، المسلم اخو المسلم، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، انما المؤمنون اخوه. الموضوع مش محتاج ان انا انتظر حكومه، انتظر حكومه ليه؟ احنا ما بيننا كمسلمين، وحتى في الناس، حتى يعني حتى ما بين النصارى، ما بين نصارى مصر في ناس فقراء وفي ناس مليارديرات، فيقدروا النصارى فيما بينهم يبقى في تكافل اجتماعي. لما كل أسرة نصرانية تشوف أسرة نصرانية تانية فقيرة وتطلعها من العشوائيات وتعيشها في شقة آدمية في مكان قريب، ومش لازم يكون، مش هاخده مثلا من عشوائيات مش عارف في المكان الفلاني هجيب له شقة في الزمالك، لا هجيب له شقة برضه بسيطة جدا، أوضتين وصالة بيشم من خلالها الهواء، بيشوف من خلالها الشمس، بيشوف النور، فدي يكون فيها حياة آدمية، يكون ايجارها مثلا 400-500 جنيه ويديله كمان 500 جنيه مصاريف للعيله، فمزاي ب 1000 جنيه شهريا ممكن هو يكون بيصرفها في عشوه، في عشوه واكثر من كده. انا اعرف ناس ممكن ينزل يعمل عشوه بس لعيلته كده 3 4000 جنيه و5000 جنيه. فالموضوع محتاج ان احنا نتقي الله في بعضنا. الموضوع مش مستني ان انا مش محتاج ان انا انتظر الرئيس يجي ويصلح ويطلع الناس من العشوائيات، طلعوا انتوا بعض، طلعوا بعض. لو كل أسرة مصرية، احنا لو قسمنا مصر ديت 85 مليون، لو قلنا 40 مليون فقراء و40 مليون الحمد لله ما بين الحالة المتوسطة والحالة الغنية والحالة المتوسطة بفضل الله سبحانه وتعالى، يقدر يشيل أسرة تانية بفضل الله. والموضوع مش موضوع نفسي ومن بعد الطوفان، لا، تخيل بقى حاجة ان انت لازم يكون عندك يقين فيما عند الله سبحانه وتعالى، ان بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض اللي قال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم، شوف قد ايه، كانوا في صعيد واحد فسالني كل واحد مسالته فاعطيته ما نقص ذلك مما عندي الا كما تنقص المخيط الابره اذا ادخلت اليم. لو ان الانس والجن كلنا وقفنا في مكان واحد وقلنا يا رب، كل واحد طلب بقى اللي عايزه، وايه بقى اطلب اللي انت عايزه، انت تطلب من الملك سبحانه وتعالى، انت قلت انا عايز يا رب فيلا وعربيه وشركه و20 مليون، والتاني قال يا رب انا عايز عزبه وعايز برج على النيل وعايز وعايز وعايز، فربنا اعطى كل واحد مسالته في الحال خدها. خد بالك كل ده بقى لا ينقص مما عند الله الا كما تنقص المخيط الابره لما تحطها في المحيط، تطلع بايه؟ بنقطه، والا اصلا مش هينقص اي حاجه، ولكن هذا من باب التقريب. فلما المولى عز وجل يقول لك يا ايها الغني عبدي او يا ابن ادم انفق، انفق عليك، كما في الحديث القدسي، ويقول جل وعلا سبحانه وتعالى كما في القران، وما انفقتم من شيء، اي شيء، فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مع انه هو الرزاق ذو القوه المتين، ليه قال وهو خير الرازقين؟ يعني هذا الكلام يقتضي ان في حد تاني رزاق غير ربنا سبحانه وتعالى؟ قال لك لا، هو لا يكون هناك رزاق الا الله سبحانه وتعالى، لكن بعض ضعاف النفوس والله يعلم ذلك مسبقا هيجعلهم في زمن من الازمنه هيعتقد انه لا يوجد انسان على وجه الارض بيكون سبب رزقه الا اللي هو بيشتغل عنده ده. تقول له يا عم الحاج ما تبيعش الخمر حرام عليك، يقول لك اعمل ايه؟ ده هو ده اللي بيرزقني، وهو بيامرني ان ابيع الخمر لازم ابيع الخمر. لا، خد بالك، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخارج. الشاهد في الموضوع قول المولى عز وجل وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. صدق ربنا طبعا سبحانه وتعالى، ومن اصدق من الله قيلا سبحانه وتعالى. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا مصدق النبي برضه، لازم تصدق النبي عليه السلام هو الصادق والامين، اذا كان ابو جهل كان مصدقه، انت ما تصدقش النبي، كان هو الصادق والامين صلى الله عليه وسلم كما قال، شهد بذلك اعداؤه. شوف قد ايه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد والترمذي بسند صحيح، ثلاث اقسم عليهن، ثلاث حاجات انا اقسم عليها. طيب من غير ما يقسم النبي هو الصادق ولا لا؟ طبعا صادق. طب ليه بيقسم؟ قال لك لان الثلاث حاجات دولت عاملين ازمه مع البشر وانا اعلم ذلك جيدا، فانا باقسم له عشان اطمن قلبه. ثلاث اقسم عليهن، وكان اول حاجه منها قال ما نقص مال عبد من صدقه. الله اكبر، معاك 100 جنيه طلعت كام؟ طلعت 10، بقى معاك كام؟ يبقى معايا 90. لا ما معكش 90، الصدقه ب 700 ضعف، يبقى معاك 790، والله يضاعف لمن يشاء. وفي قراءه والله يضاعف لمن يشاء. اذا يبقى يكون عندنا يقين فيما عند الله. انا راجل متيسر الحال، لقيت اسره في منطقه عشوائيه، طلعت الاسره حطيتها مثلا في شقه اوضتين وصاله، بكام الشقه من حاجه؟ ايجارها 500 جنيه، اتفضل ادي ايجار سنه كامله. او يا سيدي شهر بشهره، خد بالك بتدفع شهر تامين وشهر مقدم، خد بالك، وادي 500 جنيه من حاجه في ايديك، هو طبعا يكفي القليل انه معايا مش لاقين اصلا. ادي 500 جنيه اصرف على زوجتك واولادك الاثنين وربنا يكرمك يا رب العالمين. لو عايز بقى تطلع تشتغل اي شغلانه براحتك بقى، عايز تعمل بال 500 جنيه مشروع، تجيب اي حاجه تبيعها براحتك، هي الفلوس بتاعتك، وليك عندي كل شهر 1000 جنيه. معنى ذلك ان انا هخليه متوكل ومش هشتغل؟ لا بالعكس، ده انا بديله بس عشان اطلعه عشان يشم نفسه ويشم شويه هواء نظيفه، شويه هواء نظيف ويشوف الشمس، خد بالك، ويبتدي بقى صحته اللي اتعدمت في المجاري وفي الاماكن الموبوءه ديت يبتدي تعدل صحته شويه، يبتدي بقى عنصر فعال في المجتمع وينتج ويعود الخير على البلد. خد بالك، مش مساله بقى ياخد ال 1000 جنيه ويقول لك الحمد لله واقعد بقى في بيتنا، لا، هياخد ال 1000 جنيه الدنيا حلوت في عينيه ما شاء الله، ويقول لك زياده الخير خليني انزل واشتغل، يبتدي يبقى عنصر فعال بدل ما هو قاعد في العشوائيات يأسم من حياته وناقم على المجتمع. خدوا بالكم العشوائيات دي، واقسم لكم بالله كمسؤولين وكشعب، العشوائيات دي قنبلة موقوتة. العشوائيات دي بيطلع منها ايه؟ بيطلع منها البلطجية، بيطلع منها الحرامية، بيطلع منها قتالين القتلة، انه مش لاقي ياكل، هيعمل ايه؟ خد بالك طبعا ده مش مبرر ليه، بس انا بقول لك ده الواقع اللي بيحصل. والناس دي مظلومة بصرف النظر، حتى لو ما طلعش من وسطهم لا بلطجية ولا حرامية ولا أي حاجة، ناس يا سيدي شرفاء وطيبين وناس زي الفل، بس الناس مظلومة. ولابد ان احنا نرفع الظلم، انصر اخاك ظالما او مظلوما، ودول ناس مظلومين اتظلموا فعلا في ظل النظام السابق، في ظل النظام السابق اللي غني ازداد غنى والفقير ازداد فقرا. هو دي كانت سياسه النظام السابق، ان خلي دول مطحونين وخلي دولت ايه فوق. ليه؟ علشان دول يخدموا دول. مع ان الموضوع يا جماعه ما ينفعش يكون بالمنظر ده، احنا في النهايه مسلمين ولازم نراعي الناس ديت، فاحنا مش هننتظر فقط ان يجي رئيس يعمل ده كله، لا، احنا مننا نفسنا. خد ثواب الاسره ديت، الاسره دي بتموت، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. لما تحيي اسره زي كده وتطلعها من الموت اللي عايشين فيه، انتوا لو رحتوا عشوائيات، يعني انا عايز اقول لبعض الناس الاغنياء ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويبارك في اموالكم واولادكم، لو رحتوا العشوائيات دول شفتوا المنظر، انتوا ممكن تكونوا صور اللي في التلفزيون ديت يعني صوره، فمش واضحه لك برضو المنظر عامل ازاي. انتوا لو رحتوا هناك ممكن يغمى عليكم من المنظر اللي تشوفوه. انت ممكن تخش تلاقي اسره مكونه من 7 انفار مرميين في اوضه من غير سقف، واخد بالك، وحاطين بس فوقهم كده ايه، مشمع ولا حته خيش، خد بالك، حمام مشترك بين 20 اسره، كل اسره مثلا من 5 6 انفار، يعني حمام مشترك بين 100 واحد، 100 فرد و 100 رجل وامراه، خد بالك، او 100 شاب وبنت ورجل وامراه وطفل وطفله، خد بالك. وبعدين ممكن يكون كمان الباب مش مقفول كويس، يعني ما فيش ادميه كمان، يعني ممكن اللي بره يشوف اللي جوه، خد بالك، الموضوع خطير جدا جدا. وممكن تلاقي كمان فوق ده كل الحمام نفسه معمول وبايظ ومش وغير ادمي بالمره، يعني هتروح هناك تشوف منظر لا يخطر على قلب بشر، هتقول مش ممكن. وفعلا ده اللي احنا قلناه لما شفنا المناظر دي، تقول مش ممكن الناس دي عايشه ازاي. فعلا سؤال جميل، فعلا الناس ديت عايشه ازاي. وما دام ثوره بقى، يبقى ثوره على النفس، النفس بقى الطماعه الجشعه، النفس اللي بتقول انا ومن بعد الطوفان، ده لازم يكون في ثوره عليها، زي ما كان في ثوره على النظام الشعبي يريد اسقاط النظام الشعبي، يريد ايضا اسقاط الاخلاقيات الصعبه اللي متاصله جوه بعض الناس، اللي هو بيقول انا ومن بعد الطوفان، ما دمت انا مرتاح واولادي مرتاحين انا مالي بالناس، ما كل واحد يا اخي ينزل ويشتغل، ما كل واحد مش عارف ايه. لا اخويا وحبيبي، الموضوع مش كده خالص، الموضوع ان في ناس فعلا لا تملك انها تعمل اي شيء بالمره، ممكن يكون مرمي في المستنقع ده، الله يكون في عونهم، الامراض دخلت جسمه وقعدت استوطنت جوه اجسام الناس ديت، الناس دي اغلبها مرضى، اغلبها اللي عنده ربنا يعافينا عافيك، اللي عنده سل واللي عنده ربو واللي عنده يعني امراض الكبد وامراض، ده غير البلهاريسة، ده غير لانه بيشربوا احيانا ميه مختلطه بالمجاري. تخيل حضرتك ما عندهمش ميه، تخيل واحد عايش من غير ميه، ما عندوش ميه، ولا عنده كهربا. تخيل حضرتك، لا ميه ولا كهربا ولا اي حاجه، ممكن يعني بالعافيه يروح سارق له حته سلك الكهربا من عمود نور عشان يوصل يلاقي لمبه كده ابنه يذاكر عليها. خد بالك، ومطالب في المكان دوت ان واحد يطلع يبقى دكتور. طب ازاي يبقى مهندس؟ طب منين يبقى راجل مدرس؟ طب ازاي؟ طب يعني خلينا عقلانيين وواقعيين. فالناس ديت لو انتقلت لمكان يعيشوا فيه عيشه ادميه، الله اكبر بقى، يبقى انت كده القوه المعطله اللي بتمثل على الاقل 5% من الشعب، يبقى احنا كده قومنا 5% من الشعب ده هيقوم وينتج ويشتغل ويعمر و وعلى الاقل كمان هتزول الاحقاد. انت عارف ليه؟ كان افضل الصدقه الصدقه على ذي الرحم الكاشح. شوف كلمه الكاشح، شوف الفحيح، الصوت اللي عامل زي فحيح الافعى. لان فعلا لما يكون عندك مثلا ابن عمك او ابن خالك او ابن خالتك او ابن عمتك ومش لاقي ياكل، ولاقيك انت مليونير وما بتطلعش ولا مليم لهذا الانسان، وممكن لما توصل تصدق تروح تتصدق على اي واحد من بره، قال لك مثل هذا الانسان الصدقه عليه مضاعفه. الصدقه على المسلم صدقه، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. يبقى ايه؟ اجرين، تبقى صدقة وفي نفس الوقت ايه؟ صلة رحم. لما يكون لي ابن عمي مش لاقي ياكل وانا اجي اروح له، سلام عليكم حبيب قلبي، ازاي صحتك، عامل ايه، طمنا عليك، اخبارك ايه، والله الحالة يعني ربنا يكرمك حبيبي ويعينك على الايام دي يا رب العالمين. طب دي 1000 جنيه كده من اخوك حبيبك. لا متشكل يا اخي، عيب، ده انت اخويا، ابن عمي، ده انت حتة من جسمي، ده انت دمك هو دمي، ويعني سبحان الله. فلما يقول له الكلمتين دولت على طول في ساعتها في الوقت دوت بيستقطب البغضاء والحقد والغل والحسد وكل الاشياء الوحشه اللي في قلبه دي كلها، ويستجلب مكانها حاجتين، الحب والدعاء. هيحبك قوي قوي، وبدل ما يقول يا رب وريني في يوم لانه مش سائل فيا، يقول يا رب وسع عليه، يا رب اكرمه، يا رب بارك له في اولاده، يا رب هيفضل يدعي لك لانه شايف منك الخير. علشان كده النبي عليه الصلاه والسلام من باب تاليف القلوب قال لك الصدقه على ذي الرحم صدقه وصله. خد بالك، وقال لك كما في الصحيحين من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه. نفسك تغرس ايه في شهر رمضان؟ نفسي اغرس كذا وكذا، والخشوع والتقوى والايمان والرحمه، ونفسي اغرس حاجات كثيره جدا، نفسي اجني حاجات كثيره جدا، اغرسها في شهر رجب، هتجني الخير كله في رمضان. احفظ معايا الكلمه، شهر رجب هو شهر البذر، ترمي البذره. شهر شعبان هو شهر السقيا. انتوا عارفين شهر رجب شهر من اشهر الله المحرمه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وشهر شعبان ايضا شهر صيام، لانه ثبت في الحديث الذي رواه مسلم ايضا ان امنا عائشه قالت كان النبي يصوم شعبان كله، وفي روايه كان يصوم شعبان الا قليلا، وفي رواية كان يصوم شعبان حتى نقول أنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول أنه لا يصوم. إذن تكثر الصيام في شهر شعبان. طيب، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب إكثاره من صيام في شهر شعبان، قال إنه شهر يرفع فيه العمل إلى ربي جل وعلا، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ليه؟ لأن الصيام كما ثبت الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعان. الاثنين تقبل شفاعتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى اللي انت عايز تجنيه في شهر رمضان او اللي انت عايز تحصده في شهر رمضان ازرعه واغرسه في شهر رجب. ايه قيمة الاستعداد لشهر رمضان من شهر رجب؟ قيمة الاستعداد حبيب قلبي لما انت تدرب قلبك واعضائك على العبادة وعلى الطاعة في شهر رجب وشهر شعبان، ان لم تدرك شهر رمضان فقد اخذت الاجر كاملا، لان انت استعديت بقلبك وطاعتك وعبادتك ولسانك وذكرك لله سبحانه وتعالى في شهر رجب وشهر شعبان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. انا يا رب بجتهد في رجب وبجتهد في شعبان استعدادا لرمضان، لان انا داخل عايز اخش على رمضان ده بقلب تاني، باي قلب نلقى رمضان؟ دي مساله مهمه جدا، لان رمضان ده كان هو مدار الطاعه، مدار تفكير الصحابه طول السنه. كانوا يسالون الله 6 اشهر ان يبلغهم شهر رمضان، فإذا جاء شهر رمضان وصاموه وقاموه سالوا الله 6 اشهر ان يتقبل منهم شهر رمضان. يبقى تخيل 6 شهور يدعو يا رب بلغنا رمضان، جه رمضان صاموه خد بالك وقاموه، 6 شهور يدعو يا رب تقبل منا شهر رمضان، يوم يجي خلاص عدت 6 شهور يبقى فاضل 6 شهور على رمضان اللي جاي يسأل الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، كأن السنة كلها كانت في نظر هؤلاء الصحب الكرام هي شهر رمضان. يبقى قيمة الاستعداد أن أنت لو مت على ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يدري على أي شيء يموت، ياما ناس بتموت. هل تعلموا جميعا ان كل يوم ربع مليون انسان بيموت؟ تخيلوا كل ثانيه واحد بيموت، كل ثانيه واحد بيموت، يعني كل يوم ربع مليون واحد بيموت، كل يوم ربع مليون، كل يوم ربع مليون واحد بيموت في جميع انحاء الارض كلها، لان في كل ثانيه زي ما بيقولوا كده او كل ثانيتين 2 بيموتوا وواحد بيتولد. شوف حاجه عجيبه جدا، حاجه يعني حاجه في منتهى الغرابه. فاذا المساله محتاجه استعداد. انا ما اعرفش بقى اذا كنت انا موجود في كشف الموتى في هذا العام ولا لا، انا بعبد ربنا في رجب يا ربي وبحضر قلبي لشهر رمضان، مت في رجب اخد اجر شعبان ورمضان، لا ده انا نيتي كمان بقى اكبر من كده، خلي نيتك عاليه قوي. انا نيتي يا رب ان انا اعبدك ابدا ما حييت، نيتي يا رب ان انا اعبدك ان شاء الله حتى مليون سنه. ولذلك اختم بهذا السؤال، ان الامام ابن القيم لما طرح السؤال ده في كتاب حاد الارواح، هو ليه ربنا يخلد اهل الايمان في الجنه ويخلد اهل الكفر في النار، مع ان المؤمن ده عبد ربنا قد ايه؟ 50 60 سنه. لو كان الجزاء من جنس العمل يبقى خلاص انت عبدت ربنا 60 سنه خش الجنه 60 سنه، او خش الجنه يا سيدي 600 سنه حسنه ب 10 امثالها. والكافر كفر بربنا قد ايه؟ 60 سنه يخش النار 60 سنه والحسنه بما فيها والسيئه بما فيها. قال لك لا، إن ربنا يعامل الإنسان، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ربنا بينظر إلى قلبك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إذ جاء ربه بقلب سليم. فربنا بينظر إلى قلبك، خد بالك. فالمولى عز وجل حينما يطلع على قلب العبد المؤمن يعلم يقينا إن أنا كمؤمن لو ربنا أحياني 100 سنة هل سأكفر بالله بعد 100 سنة؟ لا طبعا، أنا هفضل على إيماني لحد آخر لحظة في حياتي. طب لو ربنا عيشني مليون سنة هفضل أعبد ربنا مليون سنة بس هو يديني الصح، خد بالك. فلما أنا كانت نيتي، ركزوا في الحتة دي، لما كانت نيتي مؤبدة في الطاعة كان وجودي في الجنة مخلدا مؤبدا في الجنة بسبب نيتي، والكافر كانت نيته في الكفر مؤبدة خالدة فكذلك كان وجوده في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. يعني فاضل دقيقة ندعو فيها كده قبل ما نختم الحلقه ديت، وان شاء الله لقائنا يوم الاحد القادم ان شاء الله. حبايبي ربنا يبارك فيكم، وبالله عليكم الليله دي ليله اللجوء الى الله سبحانه وتعالى، نلجا الى الله ونقوم نصلي قيام الليل، وبكره صايمين ان شاء الله، ونكثر من الصيام في شهر رجب ان شاء الله لانه من الاشهر الحرم. يعني نحاول نلجا الى الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يعني يولى علينا من يصلح بلادنا، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه. اللهم ول علينا من يصلح ارض مصر يا رب العالمين، اللهم ول علينا من يتقيك فينا يا رب العالمين، اللهم ول على اهل مصر من يتقي الله في اهل مصر يا رب العالمين، اللهم ول علينا انسانا عادلا رحيما، يعني مش عارف اقول ايه والله، مش لاقي كل يعني نفسي اقول كل الالفاظ الحلوه، يكون صادقا امينا عادلا رحيما يتقي الله في أهل مصر يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا في سوريا، اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا وانصرهم على هذا الملعون يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.